الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي مطلب الأخير وينتهي البحث عن المجاز المرسل ونشرع في البحث عن الاستعارة. المطلب المتبقي عبارة عن إشكال وجواب. أما الإشكال فحاصله أنه تقدم في بحث المقدمة أن في بحث التعقيد المعنوي تقدم أنه في المجاز أن المجاز يبتني على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، والانتقال من الملزوم إلى اللازم فرع وجود ملازمة، وإلا فإذا لم توجد ملازمة فلا يقال ملزوم ولازم. فإذا كان الأمر كذلك لا بد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ملازمة لننتقل من أحدهما إلى آخر، وإلا مع عدم وجود ملازمة كيف يحصل الانتقال؟ والملاحظ أن الكثير من أنواع العلائق المتقدمة لا تفيد اللزوم، كما هو الحال مثلا بين المطر والنبات، لا يوجد ملازمة بين المطر والنبات لا في الخارج قد تمطر ولا يوجد نبات، كما في الصحراء القاحلة يحصل مطر ولا يوجد نبات، وقد يوجد نبات ولا تمطر كما في النبات الذي يستقي على الماء الموجود في الأرض، لا النبات الطبيعي، النبات المصنع الذي يزرعه بنو البشر ويصقله من الآبار، فلا يوجد ملازمة. ولا ذهنية، فإن الشخص قد يتصور النبات ولا يتصور المطر، وقد يتصور المطر ولا يتصور النبات، فلا ملازمة خارجية بينهما موجودة ولا ملازمة ذهنية، وهكذا يقاس على ذلك بقية الموارد والعلائق التي ذكرناها في الدرس السابق. فإذا انتفت الملازمة، انتفى كون المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم. والحال أنه تقدم سابقا في بحث التعقيد المعنوي أن المجاز عبارة عن انتقال من الملزوم إلى اللازم، ولذا هناك حتى نتجنب ونحترز عن التعقيد المعنوي اشترطنا أن يكون اللزوم واضحا، ولا يكون هذا اللزوم ناشئا عن كثرة الوسائط. استفدنا؟ فهذه هي الشبهة وهذا هو الإشكال الذي يحتاج إلى جواب. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بما حاصله أن الإشكال إنما يتوجه علينا فيما لو أردنا من الملازمة الملازمة التي قرأناها في المنطق. الملازمة واللزوم الذي قرأناه في المنطق، اللازم لا ينفك عن ملزومه إما ذهنا وإما خارجا، لكن هنا ليس المراد من اللزوم هذا النوع من اللزوم. المراد من اللزوم فيما نحن فيه ليس هو امتناع الانفكاك أحد المتلازمين عن الآخر ذهنا أو خارجا، وإنما المراد من اللزوم حصول نوع من التلاصق والارتباط بين شيئين، بحيث عند العرف يقبل الانتقال من أحدهما إلى الآخر، وإن كانت في الذهن أو في الخارج قد يحصل بينهما انفكاك، لكنه بنظر العرف يوجد بينهما نوع من التلاصق، ويكون الانتقال من أحدهما إلى الآخر بينا وواضحا، وهذا يكفي في تحقق المجاز. فليس مرادنا من اللزوم اللزوم المنطقي، مرادنا من اللزوم هذا المعنى الارتباط والتلاصق، وهذا موجود في كل العلاقات التي تقدم وذكرناها. لذا يقول: فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم بخلاف الكناية كما سوف يأتي عند المصنف، الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم عند المصنف. وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم، فحينئذ لا وجه لأن تجعل علاقات للمجاز. فكيف ذلك؟ كيف نوفق بين ما تقدم وبين هذا؟ قلنا: ليس معنى اللزوم ها هنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج كما هو المصطلح عليه في المنطق، بل المراد من اللزوم هنا في علم البيان عبارة عن تلاصق، بل تلاصق واتصال ينتقل بسبب أحد هذا التلاصق من أحد المتلاصقين إلى الآخر في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يقول: وفي بعض الأحيان، هذه وفي بعض الأحيان تفسير لقوله في الجملة، يعني على نحو الموجب الجزئية لا على نحو الموجب الكلية. وهذا الاتصال والتلاصق المسبب لما ذكرناه متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط، هذا هو دفع الشبهة المتقدمة. الآن يشرع المصنف في بيان الاستعارة القسم الثاني من المجاز اللغوي، المجاز في المفرد في الكلمة. اتضح لدينا أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، أنه ليس كلما كان هناك تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعني أن الاستعمال يكون مجازيا، بل قد يكون هناك تشابه بينهما، وعفوا يعني أن الاستعمال يكون على سبيل الاستعارة، بل قد يكون هناك تشابه بينهما ومع ذلك يكون الاستعمال من المجاز المرسل. كيف جيدا؟ مثلا لنفترض أطلقنا اسم المشفر على شفة الإنسان، المشفر مشفر البعير يعني شفة البعير، أطلقناها على شفة إنسان، وكانت شفة هذا الإنسان تشبه في الغلظة شفة البعير، ولكن لم يكن استعمالنا للمشفر في شفة هذا الإنسان لأجل التشابه، لم نقصد التشابه وإنما قصدنا شيء آخر، فلا يكون استعارة. فلا بد كي يكون هذا الاستعمال المجازي من باب الاستعارة أن يقصد من قبل المتكلم المشابهة. صار واضح المطلب؟ فمجرد وجود شبه بين المعنيين لا يجوز أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. فلو أطلقت لفظ الأسد مثلا على الرجل الشجاع لكن لم أقصد المشابهة، وإنما قصدت مثلا قصدت هكذا المجاورة لأن هذا مجاور لأسد، فلا تكون العلاقة هي المشابهة، فلا يكون الاستعمال من قبيل الاستعارة. ليه؟ السبب في ذلك أن العلاقة المصححة للاستعمال العلاقة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقع. مجرد وجود في الواقع تشابه وأنا لا أعلم به ليس هو الذي يجعل هذا الاستعمال استعارة، بل التشابه الذي أقصده أن هو العلاقة بين هذا اللفظ وذاك المعنى حينئذ يكون من باب الاستعارة. فليس مطلق التشابه هو الذي يجعل الاستعمال استعارة، بل التشابه المقصود. واضح المطلب؟ لذا يقول والاستعارة وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، أي شوف ماذا شرح، تكون علاقته المشابهة أي قصد أن الإطلاق إطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي بسبب المشابهة. فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلي فهو استعارة، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسل على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل. ما معنى هذه العبارة؟ شوف، مرة نطلق المشفر على شفة الإنسان ونقصد التشابه بين شفة هذا الإنسان وشفة البعير، هذا يكون من باب الاستعارة. ومرة نطلق المشفر ليس عبارة عن مطلق الشفة في اللغة العربية، المشفر أي شفة؟ شفة البعير. فأطلقنا المقيد اللي هو المشفر الذي هو مقيد بكونه شفة للبعير على المطلق، على مطلق الشفة ولو كانت شفة إنسان، باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق. يقول له مثال كإطلاق المرسم، المرسم هو أنف البعير، ولذا يقال للحبل الذي يوضع على الرأس يقال له ماذا؟ رسن. هذا الحقيقة الحبل ليس رسن، وإنما لعلاقة الحال والمحل، هذا الحبل يحل على المرسن فأطلق على الحبل رسن كيفما كان. بل هنا يقول كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه، أيضا إطلاق المرسن على الأنف بعلاقة الإطلاق والتقييد. ليه؟ لأن المرسن موضوع لأنف البعير فأطلقناه على مطلق الأنف. فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا موسى لم يختلف باختلاف القصد. بل والاستعارة يقول في بعض الأحيان يقيدون الاستعارة بالاستعارة التحقيقية احترازا عن الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية، وسوف يأتي البحث عنهما. المهم الآن ما هي الاستعارة التحقيقية؟ استعارة تحقيقية بالنتيجة استعارة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة مشابه. لكن لماذا تحقيقية؟ خب يقول لأن معناها يكون متحققا إما في الحس في الخارج وإما في العقل، لابد أن يكون المعنى متحقق فيقال لها استعارة تحقيقية. يقول وقد تقيد الاستعارة بالتحقيقية لتتميز عن الاستعارة التخيلية والاستعارة المكنى عنها. لماذا سميت تحقيقية؟ لتحقق معناها، أي ما عني بها واستعملت هي فيه، هو المعنى المجازي، حسا أو هذا التحقق إما في الحس وإما في العقل، بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم، يعني هو المعنى المجازي عليكم السلام، قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه، أي ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية. هذا الذي يشار إليه، هذا الذي في الخارج إشارة حسية، والذي في الذهن في العقل مثلا معنى من المعاني، وليس صرف أمر اعتباري لا وجود له، معنى المتحقق في أفق النفس، هذا أيضا يكون من الأمور المتحققة. فلذا نجده الآن يمثل بمثالين، مثال للاستعارة التحقيقية المتحقق المجاز فيها وين؟ في الحس، ومثال لكون المعنى المجازي متحقق في العقل. أما الأول فالحس فقوله لدى أسد شاك السلاح مقذف، أي شاك السلاح، ما معنى شاك السلاح؟ يعني تام السلاح، يعني مسلح تسلحا كاملا. مقذف أي رجل شجاع قذف به كثيرا إلى الحرب إلى الوقائع، وقيل قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالة. خذ الجسامة يعني السمن، والنبالة لا، النبالة هنا بمعنى الغلظة، يعني صارت جسيما ونبيلا يعني صاحب غلظة. التي هي عادة من أوصاف الرجل الشجاع، فالأسد ها هنا مستعار للرجل الشجاع، والرجل الشجاع أمر متحقق حسن. تستطيع أن تشير إليه بالإشارة الحسية تقول له هذا معنى متحقق حسن، هذا بالنسبة لمثال المتحقق حسن. وأما المتحقق عقلا يقول وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط بحسب أصل اللغة ما معنى؟ الطريق. طب المستقيم واضح، الطريق الذي لا يوجد فيه اعوجاج. ما هو المقصود من هذه الآية الشريفة؟ المقصود من هذه الآية الشريفة أن يطلب الإنسان من الباري عز وجل أن يهديه الدين الحق والشريعة الحق. فشبه، يعني أصل الكلام هكذا، اهدنا الشريعة الحق التي تشبه الصراط المستقيم. لاحظ، فهذا الكلام أصله تشبيه، حذف المشبه هو الشريعة والدين، وأبقي المشبه به الذي هو ماذا؟ الصراط المستقيم. نلاحظ المعنى المجازي أين هو؟ معنى المجازي لا الصراط، واللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي استعمل في معنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ الشريعة والدين. الدين ليس أمر متحقق في الخارج، لا تستطيع أن تقول فقل هذا دين، ولكنه أمر متحقق في العقل، له تحقق وتشير إليه إشارة، وليس هو صرف أمر اعتباري أو انتزاعي لا وجود له، لا، أمر متحقق في الذهن. لذا يقول فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق وهو ملة الإسلام، وهذا أمر يعني الدين الحق متحقق عقلا. قال المصنف في الإيضاح، انتهى هذا البحث. الآن ينقل لنا كلاما للخطيب القزويني في الإيضاح. قال المصنف في الإيضاح فالاستعارة، نتكلم عن أي استعارة؟ عن مطلق الاستعارة. فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له. ما معنى هذه العبارة؟ ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له، يعني ما تضمن تشبيه المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له. صار واضح العبارة؟ استعارة هي الاستعمال الذي يتضمن تشبيه المعنى المستعمل فيه لللفظ بالمعنى الموضوع له، هذه الاستعارة. لذا يقول والمراد بمعناه ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه، يعني المعنى المجازي. فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة، ما زال الكلام للخطيب القزويني. فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد أسد، هذا واحد، ورأيت زيدا أسدا، هذا اثنين، ومررت بزيد أسد، هذا ثلاثة. ما هي الضابطة لخروج هذه الأمور؟ مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. كيف جيدا؟ هنا في قولك زيد أسد، أسد استعملت في الحيوان المفترس ولم تستعمل في الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع مذكور في الكلام وهو زيد. لو كان أسد استعملت في الرجل الشجاع فتكون قد حملت الرجل الشجاع على الرجل الشجاع، لأن زيد موجود في الجملة. مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. ليه؟ لأن الكلام مبني على حذف أداة تشبيه، زيد أسد يعني زيد كالأسد. وذلك لأنه إذا كان معناه معنى لفظ أسد عين الموضوع له، يعني لا المعنى المجازي، لم يصح تشبيه معناه المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه. واضح الدليل؟ وذلك لأنه إذا كان معناه معنى لفظ أسد المستعمل فيه في الأمثلة الثلاثة المتقدمة، إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له اللي هو الحيوان المفترس، لم يصح تشبيه معناه المستعمل فيها الذي هو عين المعنى الموضوع له بحسب الفرض بالمعنى الموضوع له الذي هو زيد. أنت تقول زيد أسد، شبهت زيد بالأسد، لو أسد كانت مستعملة في المعنى المجازي تكون قد شبهت زيد بالرجل الشجاع وهذا لا معنى له. فإذا الأسد مستعملة في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. حينئذ يصح أن نقول شبهنا زيد بالحيوان المفترس. أما لو كان المراد من أسد المعنى المجازي يعني الرجل الشجاع تكون قد شبهت زيد بالرجل الشجاع، مع أن زيد هو الرجل الشجاع. لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه على أن ما في قولنا في تعريف الاستعارة ما تضمن عبارة عن المجاز بالقرينة تقسيم المجاز إلى استعارة وغيرها، هذا التضمن يكفي في وأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز لكونه مستعملا فيما وضع له. إلى هنا يكون قد انتهى كلام القزوين. خلاصة المطلب كيف نعرف أن اللفظ استخدمت المعنى حقيقة إلا لا تفت جيدا. في أصل المجاز نحتاج إلى ركنين، القرينة والعلاقة، هذا أمر مسلم. أما في هذه الأمثلة الثلاثة، في هذه الأمثلة الثلاثة الذي المشبه مذكور فيها وهو زيد كما تلاحظ في الأمثلة الثلاثة، يقول الخطيب القزويني لا يصح أن نريد من لفظة الأسد المعنى المجازي، لأنه لو أردنا من لفظة الأسد المعنى المجازي خب وهذا المعنى المجازي شبهناه بزيد، يعني يصبح تشبيه زيد الذي هو الرجل الشجاع بالرجل الشجاع، وهذا عبارة عن تشبيه الشيء بنفسه فهو مستحيل. نعم في المورد الذي لا يوجد ذكر للمشبه هناك هناك لا شك والله يكون من باب المجاز والاستعارة. واضح المطلب؟ خلاصة المطلب أنه في الأمثلة الثلاثة التي هي في الحقيقة ذكر لفظ المشبه، ذكر اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي في طرف المشبه، خب لا يصح أن يراد من أسد فيها الرجل الشجاع لاستلزامه تشبيه الشيء بنفسه. الشارح لا يرتضي كلام الخطيب القزويني، يقول وفيه يعني في كلام المصنف بحث، لأنه لا نسلم أنه إلى أين يرجع ضمير أنه أن لفظة الأسد أن الأسد مستعمل في ما وضع له اللي هو الحيوان المفترس بل في معنى الشجاع فيكون مجازا واستعارة. فيكون مجازا ليه؟ لأنه استعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له. ويكون استعارة ليه؟ لأنه فيه تشبيه، كما في رأيت أسدا يرمي بلا فرق. تفت جيدا، التفتزان يأتي من جهة أخرى يقول أنت ماذا قلت؟ زيد أسد. عندنا في هذه الجملة موضوع وعندنا محمول، إن أريد من الأسد، إن أريد من الأسد الحيوان المفترس، يعني اللي هو المعنى الحقيقي، تكون قد حملت المعنى الحقيقي الذي هو ذات، الذي هو الذات من الحيوان المفترس، اسمه عين، اسم جثة، حملناه على ذات أخرى، بخلاف ما لو فسرنا الأسد بالرجل الشجاع، بالشجاع يكون قد حملنا الوصف على الذات، لأن الشجاع وصف يكون قد حملناه على الذات. أما حمل الذات على الذات لا يصح إلا بالتأويل، لا يصح أن تقول زيد عمر، نعم في زيد أخوك، يعني زيد هو الموصوف بكونه، لذا أولوه في النحو، فلا يصح حمل الجثة على الجثة. لكن لقائل أن يقول، يمكن للقزويني أن يقول هذه المشكلة نحلها عن طريق أن نقدر في الكلام أداة تشبيه محذوفة، فأن نقول زيد أسد يعني زيد كلب أسد، فحينئذ لا يلزم محظور. يقول المصنف أن هذا لا دليل عليه، مجرد هذا الاحتمال لا دليل عليه، الأصل عدم الحذف. اللهم إلا أن يقول أن الدليل على ذلك هو الفرار عن مسألة حمل الذات على الذات، فنقدر نقول عندنا طريق آخر للفرار عن المحظور، وهو أن نقول بأن أسد مستعمل مجازا في الشجاع، ولنا على ذلك شاهد، لنا على ذلك شاهد أنه في مثل هذه الاستعمالات كثيرا ما يتعلق بمثل لفظة الأسد جار ومجرور، ونحن قرأنا في النحو أن متعلق الجار ومجرور لا بد أن يكون مشتقا ولا يصح أن يكون جامد، لا بد أن يكون مشتق. لو كان أسد بمعنى الحيوان المفترس ماذا يكون، جامد أو مشتق؟ جامد. بينما لو كان بمعنى الشجاع يكون مشتق. وهنا ترى الشاعر يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر بني، أسد علي وفي الحروب، أسد علي، علي جار مجرور متعلق بماذا؟ بأسد. تعلق الجار مجرور بأسد شاهد على أن أسد هنا بمعنى الشجاع لا بمعنى الحيوان المفترس. نقرأ هذا المقدار، يقول فيكون بقرينة حمله على زيد ودليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه وأن التقدير زيد كأسد لأن خلاف الأصل، واستدلالهم على ذا على هذا على وجود حذف على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد، ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدا فوجب المصير إلى حذف أداة، إلى تقدير أداة التشبيه، إلى التشبيه بحذف أداته قصدا إلى المبالغة. لماذا قال قصدا إلى المبالغة؟ تذكرون أن هنا لو كانت الأداة محذوفة ووجه الشبه محذوف يكون هذا التشبيه ماذا يسمى؟ التشبيه الذي تحذف فيه الأداة ووجه الشبه ماذا يسمى؟ التشبيه البليغ، لأنه أكثر مبالغة حينئذ، وتقدم شرحه في محله. يقول هذا الدليل فاسد لأن المصير إلى تقدير الأداة إنما يجب إذا كان أسد مستعملا في معناه الحقيقي، وأما إذا كان مجازا عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح، لأنك كأنك قلت زيد شجاع، ويدل على ما ذكرناه أن المشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور، والحال أن الجار والمجرور لا يتعلقان إلا بما هو مشتق. فقوله أسد علي وفي الحروب نعامة أي مجترئ صائل علي، يعني إما نقدر الأسد بالمجترئ اللي هو الشجاع، أو الصائل علي الذي يقدم على الحروب. وقوله والطير أغربة عليه، أغرب جمع غراب، أغرب جمع غراب، ولكنه أريد منه هنا المعنى المجازي وهو الباكية، لأن الغراب يقول عيونه تشبه الإنسان الباكي الحزين فسميت فأطلقت الأغربة على ماذا؟ على الباكي. عليه، عليه متعلق بماذا؟ بأغربة، أغربة جمع غراب، لو كان غراب مستعمل في معنى الحقيقي لا يصح أن يتعلق به الجار وجر، بل لأنه مستعمل بمعنى الباكي اسم فاعل فيصبح وصفا ومشتقا فيصح أن يتعلق به الجار والمجرور. وقد استوفينا ذلك في الشرح، يعني هذا الاعتراض على المصنف بحثناه بشكل أوسع في المطول، وقد استوفينا ذلك في الشرح. بس وقع الخلاف بينهم، هذا يعتبر من المباحث المهمة والذي وعدنا سابقا بأنه سوف يأتي ونتعرض له، لنعرف أن ما نسب في علم الأصول إلى السكاكي الذي يسمى بالحقيقة الإدعائية للسكاكي، هل هذه النسبة صحيحة أم لا؟ وقع الخلاف بينهم في أن الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز ماذا؟ عقلي. مجاز لغوي يعني استعمال هذه اللفظة في غير موضعة، له هذا نسميه مجاز ماذا؟ لغوي. مجاز العقلي ما المقصود منه؟ إذا تتذكروا في بحث الإسناد المجازي قلنا يطلق عليه اسم المجاز العقلي، وذكرنا هناك بأنه سوف يأتي معنى آخر للمجاز العقلي، وهذا هو وقت الوفاء بهذا الوعد، هناك معنى آخر للمجاز العقلي. مجاز العقلي هنا معناه التصرف في أمر عقلي، اتفق جيدا. أقول رأيت أسدا يرمي، خب هذا مثال للاستعارة. جماعة قالوا وهم المشهور أن هنا أسد هذه اللفظة استعملت في غير ما وضع له، فيكون هذا النوع من المجاز من المجاز اللغوي اللفظي. وجماعة قالوا لا، أسد استعمل فيما وضع له في الحيوان المفترس في قولنا رأيت أسدا يرمي، إلا أن العقل تخيل وأبدع للحيوان المفترس فرضين، فرض حقيقي وهو السبع، وفرض ادعائي وهو الرجل الشجاع، فصار للأسد مصداقات، رجل شجاع وحيوان مفترس، فاستعملت أنا المستعمل لفظة الأسد في أحد مصداقيه، والقرينة التي عينت هذا المصداق هي يرمي، فأنا استعملت اللفظ فيما وضع له، فلا يوجد مجاز لغوي، وإنما ماذا؟ وإنما التجوز إنما كان في هذا التصرف العقلي بتوهم أن للأسد ماذا؟ فردين، فرد حقيقي وفرد ماذا؟ ادعائي، ولا يوجد استعمال للكلمة في غير موضع له. يقول: واعلم أنهم اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي، فالجمهور يعني المشهور على أنها مجاز لغوي بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة، ودليل أن الاستعارة كذا وكذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.